ما حكم صلاة من يحمل طفلا في حفاظته نجاسة؟ يعني بعض الناس يكون معه طفل وفي الحفاظة فيها بول أو براز، أحيانا يحصل هذا في الحرم في الغالب يعني. أما هنا لا أحد يعني يحمل طفلا وهو يصلي يعني، إلا نادرا يعني. فالعلماء قالوا يشترط في صحة الصلاة بإجماع العلماء طهارة الثوب والبدن والمكان. فلو حمل المصلي شيئا نجسا أو أمسك بشيء نجس وكان يتحرك بحركته بطلت صلاته، لأن إزالة النجاسة شرط صحة في الصلاة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص، وهي بنته السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فإذا قام صلى الله عليه وسلم حملها، حمل أمامة بنت السيدة زينب، وإذا سجد وضعها طول الصلاة، هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم. قال الإمام النووي في شرح الحديث: فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير أو شاة أو غيرهما، يعني ما دام المحمول طاهرا فالصلاة إيه؟ صحيح. وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة وإذا سجد وضعها وإذا قام أخذها وقام بها، هذا فعل قليل في كل ركعة صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ في كلام الإمام النووي أن المفروض في ثياب الطفل وبدنه الطهارة حتى تتحقق النجاسة، ومعنى هذا أن النجاسة إذا تحققت لا يجوز حمل الطفل، وهو المعقول المتفق عليه عند الفقهاء باشتراط الطهارة لصحة الصلاة. فمن أراد أن يحمل طفلا يعني وهو يصلي فليغير له حفاظته وليغسل جسمه من النجاسة إن كان تبول أو تبرز على نفسه، وليلبسه ثيابا طاهرة مع مراعاة أن هذا الرأي وهو جواز حمل الطفل أثناء الصلاة لا ينبغي أن يستغل استغلالا سيئا بكثرة حمل الصبيان في الصلاة. واحد كل ما يذهب إلى المسجد يأخذ طفل ويحمله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل السيدة أمامة، لأن ذلك يشغل القلب عن الخشوع، فلا يكون ذلك إلا عند الضرورة وفي حدود ضيقة مع التأكد أن جسم الصبي وثيابه طاهران. هذا هو الواجب، لأن أحيانا الطفل يكون يعني كثير الحركة فيشغل الوالد أو الوالدة عن الصلاة ويكسر الحركات فتبطل به الصلاة. والله تعالى أعلم.